هنا القاهرة. أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوة من عصر إلى عصر. حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت ابن محمود رفعت ابن محمد رفعت، فكان اسمه واسم أبيه وجده كلها مركبة. وقد ولد في يوم الاثنين 9 مايو عام 1882 ميلادية بضرب الأجوات بحي المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره صغيرا وهو في سن 2 من عمره. بدأ حفظ القرآن في سن 5 عندما أدخله والده كتاب بشتاك الملحق بمسجد فاضل باشا بضرب الجماميز بالسيدة زينب، وكان معلمه الأول الشيخ محمد حميدة، وأكمل القرآن حفظا ومجموعة من الأحاديث النبوية. بعد 6 سنوات شعر شيخه أنه مميز، وبدأ يرشحه لإحياء الليالي في الأماكن المجاورة القريبة، ودرس علم القراءات والتجويد لمدة 2 على يد الشيخ عبد الفتاح هنيدي صاحب أعلى سند في وقته، ونال إجازته. بدأ وهو في 14 يحيي بعض الليالي في القاهرة بترتيل القرآن الكريم، وبعدها صار يدعى لترتيل القرآن في الأقاليم. يروى عن الشيخ أنه كان رحيما رقيقا ذا مشاعر جياشة عطوفا على الفقراء والمحتاجين. ويروى أنه زار صديقا له قبيل موته، فقال له صديقه: من يرعى فتاتي بعد موتي؟ فتأثر الشيخ بذلك، وفي اليوم التالي والشيخ يقرأ القرآن من سورة الضحى، وعند وصوله إلى فأما اليتيم فلا تقهر تذكر الفتاة وانهال في البكاء بحرارة، ثم خصص مبلغا من المال للفتاة حتى تزوجت. لك من زاهدا صوفيا النزعة نقشبندية الطريقة، يميل للناس الفقراء البسطاء أكثر من مخالطة الأغنياء، فقد أحيا يوما مناسبة لجارته الفقيرة. وكان ربانيا يخلو بنفسه يناجي الله داعيا إياه. وصفه الشيخ أبو العنين شعيشة بالصوت الباكي، كان يقرأ القرآن وهو يبكي ودموعه على خديه. ويقول عنه أنيس منصور: ولا يزال المرحوم الشيخ رفعت أجمل الأصوات وأروعها، وسر جمالي وجلالي صوت الشيخ رفعت أنه فريد في معدنه، وأن هذا الصوت قادر على أن يرفعك إلى مستوى الآيات ومعانيها، ثم أنه ليس كمثل أي صوت آخر، بأنه ملائكي يأتي من السماء لأول مرة. غدا لقاء جديد وقرئ في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.